الأرنب الوفي. مشت سلحفاة قرب النهر، فمر بها أرنب يبكي. قالت السلحفاة: لماذا تبكي يا أرنب؟ قال الأرنب الصغير: عبرت النهر على الجسر القديم، ولما فاض النهر وقع الجسر، أنا لا أقدر أن أعود إلى بيتي، أنا حزين. قالت السلحفاة: لا تحزن يا أرنب، سأحملك على ظهري ونعبر النهر. حملت السلحفاة الأرنب على ظهرها وعبرت النهر. وصل الأرنب الصغير إلى أهله سالما وشكر السلحفاة. وفي يوم من الأيام وقعت السلحفاة في حفرة عميقة ولم تقدر على الخروج منها. مر الأرنب وشاهد السلحفاة في الحفرة تبكي، فأراد أن يخلصها. أحضر الأرنب غصن شجرة وألقاه في الحفرة، فتسلقت السلحفاة الغصن وخرجت من الحفرة. فرحت السلحفاة وقالت: أشكرك أيها الأرنب الوفي.